والآخرة خير لمن اتقى. بارك الله فيك. الآخرة خير لمن اتقى لأنه يخاطب جميع الناس، وليس جميع الناس تكون الآخرة خيرا له، وإنما هي خير لمن اتقى. ولهذا إذا حمل الميت فإن كان صالحا فإن نفسه تقول قدموني قدموني، لأنها قد بشرت بالرحمة والرضوان فتقول قدموني قدموني لهذه الرحمة والرضوان، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. وأما إذا كانت بالعكس غير صالحة فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسراع بالجنازة فقال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الإسراع في الجنازة في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها هو السنة وهو الأفضل وهو الإحسان إلى الميت، لأنه أي الميت يريد أن يتقدم إلى ما بشر به من النعيم. لكن العلماء قالوا لا بأس أن يؤخر إلى كثرة الجمع، مثل أن يموت في أول الضحى فيؤخر إلى صلاة الظهر من أجل كثرة الجمع، لأن كثرة الجمع على الميت من أسباب المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأما ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت انتظر حتى يأتي أهله من أقطار بعيدة ويبقى يوما أو يومين، فهذا جناية على الميت، إساءة إلى الميت، لأن الميت الصالح يقول إيش قدموني قدموني، وهؤلاء حبسوه عما أعد الله له من النعيم، فصاروا بذلك مسيئين إلى الميت من حيث لا يشعرون. لكن التأخير اليسير كما قلت لكم هذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.